غير خارجة من السبيلين، أو خارجة من السبيلين وقد استنجيت لكن لم تطهر، مثلا خرج بول وأصاب رجلك فاستنجيت في موضع الخارج وما غسلتش رجلك وتوضيت، هل يصح الوضوء؟ أيوة يصح، لأن ده مش استنجاء، إزالة نجاسة عن الرجلين ليس استنجاء، فإذا كانت النجاسة غير خارجة من السبيلين.